إنه وقت الضوء، هل تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. هل يعقل؟ لذا استحوذ على وانغ وشياوشي في نفس الوقت؟ ها؟ معنى هذا؟ لقد فهمت المعذرة. إلى أين؟ علي رؤية النقيب. اهتمي بالفتاة. سيدي، لقد عرفت. هذا مطارق، أفهمتني؟ ها؟ شاولين، كيف يسير الأمر؟ تشينغ شياوشي، هل عثرت على لو غوانغ؟ To drop a fight and let it follow through, freeze just for a sec or two, breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing, like everything's meant to be, but I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like your silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. وصلت في الوقت، وفي الوقت المثالي تقريباً. آسف يا لو غوانغ، بسببك لا أريد أن أمضي في هذا الدرب. بينما كنت على وشك تغيير الماضي، لا تدعها تهرب! اكتشفت أنني أهملت عنصراً آخر لم أستطع تغييره. تهوري وطيشي يا أحمق! ها؟ علي تجنب العواقب الأكثر توقعاً، لذلك كان علي تغيير الخطة. سأمسك بليتيانشن تحت أي ظرف، ولن أدعه يأخذ صديقي. أحسنت! في تلك اللحظة شعرت بشيء غريب. لكن قبل أن أدرك كنت خارجا من الصورة وعدت إلى هنا. ها؟ تشينغ شياوشي، لماذا عدت باكرا؟ ذهب لو غوانغ مع لي تيانشن. لو غوانغ، أرغمت على الخروج من الصورة لكنني لا أدري لماذا. أرغمت على الخروج؟ نعم، كما حدث من قبل. تشينغ شياوشي، لقد عشت الشيء ذاته. أرغمت على الخروج. هناك اتصال جسدي يحدث في كل مرة. نعم، شاهدت كاميرات المراقبة واكتشفت هذا أيضاً. عندما أخرجتكما وانغ من المغفر، أمسك لي تيانشن بيد وانغ وبيدك، لهذا أفترض أن قدرته على التحكم بالآخرين تعتمد على الاتصال الجسدي. أكره أن أكون مسخاً في عيون الآخرين. آسف، لم أقصد ذلك. إذن هيا، فلتعدني بشيء آخر. عندما طلبت منهم أسأله مجدداً، أنا أسألك، كانت تلك هي طريقتي. ماذا قلتي؟ لا أسمعك. لما أتيت في هذا التوقيت المثالي؟ أي عندما طلبت منه أن أذهب إلى الحمام؟ ماذا؟ اسألي مجدداً. كنت أسأل. كانت تلك هي طريقته. إذن لماذا أخرجتكما وانغ جوان؟ ولماذا تم تكبيل وانغ جوان بالعمود؟ تم تفسير ذلك. لما أنا هنا؟ تشينغ شياوشي، ما زال هناك شيء لم يتم تفسيره. الاتصال الجسدي يحتاج مسافة قريبة. كيف يتحكم بالآخرين من مسافة بعيدة إذن؟ ها هو المفتاح. كلا الشقيقين يملك قدرات خاصة. تستطيع الإتيانشي الاستحواذ على الآخرين، وذلك عن طريق الصور ورؤية ما يرونه. وفقاً للإجابات التي أخذتها من خلال صورة، تستطيع أن تعرف ماذا يفعل الشخص بداخلها وتصل لذاكرته، ولكنها لا تصبح هو. إن هذا منطقي ويؤكد أنني كنت أكذب حينها. أنت تكذب. أنت تستطيع خداعي، لكن لا تستطيع خداعها. قال إنني لا أستطيع خداعها. أنت من استحوذ على أفكارها. شاولين، إنهما مثلي ومثل لو غوانغ، يمكنهما أن يتعاونا. هكذا ينفذ التحكم عن بعد. لا عجب أنه قال لي إن هدفه هو أنا. كشفت سرك، أريد أخذها منك، أريد اختبارها بنفسي. تأخذينها مني؟ يريد استخدام قدرتي للعودة للماضي والتحكم بأحدهم ثم يغير التاريخ. لحسن الحظ يا لو غوانغ، كيف يمكننا إيجاد لو غوانغ؟ هذا الشخص شبه الميت، جرحه ما زال ينزف. لا أريده أن يموت هنا. فلنفكر كيف نحضر تشينغ شياوشي. ما دمنا نملك قدراته، بإمكاننا الآن إعادة صياغة الماضي بما يتضمن إيجاد أختك الضائعة. افعلها. شيشي، سنتناول العشاء معا، تعالي إلى هنا ونامي. فلنذهب. هيا. الضابط تشين قادم. اذهب، راقبهم جيدا، إياك أن تخطئ. حسنا سيدي. أسرع، هل حصلت عليه؟ مرحبا، هذه أول مرة أحييك بهذه الطريقة. كم هذا سحري. يا للحسرة، الطفل في طريقه الآن. يا للحسرة. شيشي، سحقاً. زعيم، ماذا هناك يا ترى؟ أنا أتبعهما. تفقد حال ما الآن إن كانت هناك مشكلة. أنا لم أتخيل على الإطلاق أن تفقدها ذلك اليوم. تعلم ذلك، أكره الخيانة كثيراً، حتى لو منها. لن أرحمكما أبداً. أما زلنا نملك خيارات أخرى؟ أخبرني إذن، ما الذي تقترحه لخطوتنا الأخيرة؟ هل لا تساعديننا لنجد صديقنا لوغوانغ؟ أنا أعلم، يمكنك رؤية وضعه من خلال هذه الصورة. هل أنت لي تيانشن؟ لا عجب أنك شريك شياوشي. يا لك من شخص ذكي. أخبرني، كيف عرفت بوقت ومكان خطتنا؟ إن أخبرتك، ألن أفقد قيمتي حينها؟ لا أحد يعلم هذا، فأنت الآن بطاقتنا النهائية. بطاقة نهائية؟ يبدو أنك في وضع صعب وحرج. أنت تزعجني حقاً يا رجل. أندم على معاملتي لك برفق، لكن صدقني، لن أدعك تموت بسهولة. ما المشكلة؟ ماذا رأيت؟ هل هو بخير؟ أخبريني أرجوك، أين هو الآن؟ تشينغشياوشي، لا تخافي، اهدئي قليلا. أخبريني، هل لوغوانغ بخير؟ لقد أوقفت النزيف مؤقتا، عليك أن تصمد. ما الذي تريده مني؟ استرخي، غير لباسك، فعرضك سوف يبدأ. تشينغشياوشي، قبل قليل اتصل لي تيانشن من رقم خاص، يريد أن يعيد لنا لوغوانغ مقابل أخذك. على العموم في تلك الحالة سيحاولون إرسال قوات الشرطة إلى جانب المحيط، قد يتم استبدال الموظفين والرهائن بضباط شرطة. أفضل طريقة لإعاقة نشرهم هي تقليل وقت الاستجابة. حدد الموعد في 3 صباحا، وبعد ذلك قد يكون لوغوانغ في خطر. بقي 35 دقيقة، سنستغرق 20 دقيقة كي نصل. وبالنسبة لزملائي، البعض يتحرى بشأن المعتدين على وانغ، ووضعت البعض لتعقب تشان جين والبحث عنه. غالباً شياولي سيبادر أولاً، ومن ثم سيطلب الدعم. وفي حال كانت لديه أي حيلة، وضعت مراقباً خارج مخفر الشرطة. إن اقترح شياولي أنه سيرافق تشينغشياوشي، سأطلب تغيير المرافق. لا أحد يستطيع مرافقتك إلا ما زلت أتذكر تلك الصفعة على وجهي. تشاولين. حسناً، أوافق. مهلاً لحظة، ينبغي وجود حل آخر. لا وقت للتفكير، فلنناقش الأمر في الطريق. بعد أن تدخلا افتحا الباب من أجل التعزيزات. مرحبا بكما يا ضيفينا، العرض على وشك أن يبدأ، ادخلا من مدخل المسرح رجاء. غير مسموح إدخال أي شيء معكما بسبب سوء الوضع المادي للسيد شياوشي. حضرت أزياء لكما بشكل خاص، ادخلا إلى المسرح بعد تغيير ملابسكما. لقد تنبأ جين بخطوتنا. أخبرني، هل الجميع هنا؟ نعم سيدي، مستعدون لتعليمات الهجوم. انزلا تلك الأشياء من أيديكما واخضعا للفحص الأمني مجدداً. تمت إزالة معدات المراقبة، والآن صار عليك أن تشعري بوضعهما. لوغوانغ، مهلا مهلا مهلا، اصبرا قليلا، أريدكما أن تكونا هادئين من أجل تفادي الحوادث. احرصا على اتباع قوانين هذا العرض بدقة، اتفقنا؟ سيرا ببطء نحو بعضكما رجاء. مرة أخرى، هيا سيرا ببطء، تقدما أكثر رجاء. تبادلا المواقع، فليتجه كل واحد إلى مكان الآخر. لا تقلق، لدي خطة. كنتما رائعين، أحسنتما. لوغوانغ، والآن حي الجمهور من أجل إزدال الستار. تشينغشياوشي، تشينغشياوشي، لوغوانغ، كيف حال تشينغشياوشي؟ لقد التقيت بك أخيرا. بدون صور لن تستطيع أن تغش. ابدأوا الهجوم، أمسكوا بلي تيانشن وتشانجين. أحسنت، لقد نجحت خطتك. هل لو غوانغ وتشاولين بخير؟ اتصلت تشاولين للتو، سيخرجان حالا. اسمعي، أيمكنك رؤيتهما؟ تباً. شياوشي، ابقى في السيارة. سيدي تشاو، مرحبا، سعيد لرؤيتك مجددا. لا مزيد من الحيل الآن، تعال معي يا صغير. Dark room, quiet night, Wujin Long, Chow Zhao, Nolik Dry, all these visions come and feel like I just got my perfect alibi. 蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕？ 黑暗中不断闪烁的眼睛，谁被制造了刹那心跳的电瓶？ So sound, sound, sound, spinning all night long, long, long. Temperature goes down, down, down. Got my mind fully drown, drown, drown. 那总在最安静的夜里听见回响，关掉了所有的灯，照见微光。 却抓不住这流淌的尘埃，我们追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。